وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم، ونشكره سبحانه وتعالى على ما تفضل به وأكرم. سبحانه وتعالى جل شانه وتقدست أسماؤه، خلقنا لعبادته، وأوجدنا لتوحيده، وسترنا بستره، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه، شهادة ندخرها ليوم تشيب فيه الولدان وتشخص فيه الأعيان. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من على الأرض نشأ، وإلى كل فضيلة مشى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة تبلغه منا الساعة، وسلاما منا إليه إلى قيام الساعة. فاللهم صل عليه وسلم ما ذكره الذاكرون، وما غفل عنه الغافلون، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ده لقائنا الثاني في سلسلة القلب السليم، وإزاي نوصل للقلوب السليم. تكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين الجزئية الأساسية المهمة جدا، وهي ضرورة إن إحنا نحيي علم القلوب مرة تانية في نفوس الناس، ونقول لهم إن ده أهم علم وأوجب علم وأفضل علم ينبغي علينا إن إحنا نهتم بيه. هو العلم الموصل للجنة، هو العلم المنجي من النار. وكانت النقطة التانية اللي اتكلمنا فيها مع بعض الدرس اللي فات هي أهمية القلب، واتكلمت معاكم إن القلب هو السبيل للنجاة في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلت لكم إن القلب هتسأل عنه وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقلت لكم إن الشرط الأساسي المؤهل لدخول الجنة إن إحنا تكون قلوبنا سليمة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. وقلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى إنما يقيم العبد منا لا على ماله ولا على عائلته ولا على منصبه، وإنما يقدره على وفق نظر الله عز وجل في قلوب العباد، وعلى قدر ما في القلب يكون المقدار. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقلت لكم كمان إن الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى لا تتفاضل بصورها ولا بعددها وكمها، وإنما تتفاضل الأعمال على قدر ما في قلب العبد. فعلى قدر ما في قلب العبد من حب لله وإخلاص لله، على قدر ما العمل ده بيكون عظيم جدا عند الله عز وجل، وإن كان قليل العدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. وقلت لكم كمان إن القرب من الله سبحانه وتعالى، وهي غاية كل إنسان منا، القرب ده لا ينال أبدا إلا بما في قلوبنا، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب العباد، ويرى فيها من الإخلاص، ويرى فيها من صدق النوايا، على قدر ما بيكون العبد ده فعلا قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون عامل بسيط، ولكن قلبه مليان إخلاص، قلبه مليان حب لله، هو ده العبد اللي ممكن يكون واصل لربنا سبحانه وتعالى. لله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو بيقول: فنيل القرب من الله عز وجل يعتمد على الإخلاص في النيات والإرادات. إيه اللي بيدور في قلوبنا؟ إيه اللي بيدور في قلوبنا فعلا؟ لازم نعرف إن كل حاجة بتدور في قلوبنا إن كانت من خير فهي دي اللي بتوصل لربنا سبحانه وتعالى. وعلى النقيض والله، وعلى النقيض، خلي إنسان النهاردة يجتهد في أعمال الظاهر، يجتهد في الصلاة والصيام والزكاة والحج، وقلبه مش سليم، وقلبه مش كويس، قلبه مليان غل وحسد وبغضاء والكراهية، إيه قيمة عبودية البدن؟ ولا شيء. عشان كده كان في كلمة جميلة أوي للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ويا ريت والله إخواني وأخواتي، يا ريت والله الكلمات اللي أنا بقولها لكم دي تتسجل عندكم وتكتبوها وتدونوها وتعيدوا نشرها، لأن الكلام ده احنا مفتقدينه جدا، ومحتاجين نسمعه من وقت للتاني، ومحتاجين نذكر نفسنا بيه، ومحتاجين نعرفه للناس. الإمام المربي، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كان بيقول: وعبودية القلب حين تتعطل إخلاصا وخشوعا وحضورا. فهذا يعني أن عبودية الأعضاء الظاهرة لا تعني عند الله شيئا. يعني بيقول لنا يوم ما احنا هنفضل نتعب نفسنا في أعمال أبدالنا، ومع ذلك أعمال القلوب متوقفة. ده يدل لنا ويبين لنا إن الأعمال بتاعتنا الظاهرة لا تساوي عند الله شيئا. عايز أأكد بقى وأكمل درس اللي فات ضرورة اهتمامنا بقلوبنا. أنا عايز أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القلب ده منبع لكل خير، فلازم تهتم بالمنبع ده، لأن المنبع ده إذا اهتميت بيه هتكون النتيجة إن المنبع ده ستتحصل من ورائه على كل خير. أنا هضرب لكم مثال بسيط جدا. اللي راح فينا اسكندرية من 20 سنة يعرف قد إيه مية اسكندرية كانت جميلة وكانت صافية وكانت جميلة وزرقاء، وقت ما كانت الناس مهتمة جدا بالمية ومحافظة عليها ومحافظة على البحر. طب تخيلوا إن هم بدأوا يفتحوا أنابيب الصرف الصحي على البحر. شكل البحر دلوقتي عامل إيه؟ كل الناس دلوقتي بتشتكي من بحر اسكندرية، الريحة وحشة والشكل مش حلو ولونه متغير والمية معكرة والناس مش عايزة تنزل، وعفوا عفوا مليان أعزكم الله زبالة. هو ده ليه؟ لأن الناس ما اهتمتش بالبحر ده. فكانت النتيجة طب احنا عايزين بقى نستمتع بالبحر، تستمتع ازاي بالبحر وانت اهملت البحر ده اصلا؟ تعالوا نضرب المثال ده برضو على قلوبنا. قلوبنا احنا خليناها مفتوحة لشهوات ومفتوحة لشبهات ومفتوحة لأخلاق مش كويسة. كانت النتيجة ان احنا حياتنا اتدمرت. على النقيض احنا لو اهتمينا بالقلوب دي وحافظنا عليها هتلاقوا القلب ده هو منبع للإيمان. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن أكد على المعنى ده. ربنا سبحانه وتعالى جعل منبع الإيمان الأساسي مش العين ولا السمع ولا البصر ولا الجوارح، جعل المنبع الأساسي للإيمان هو القلب. قال تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فسبحان الله، شوفوا العلماء بيعلقوا على الآية دي فبيقولوا أشرف ما في الإنسان قلبه، فهو محل الإيمان والعرفان. محل الإيمان قلوبنا دي إحنا لو اهتمينا بيها إحنا جوارحنا ستطفح إيمانا، جوارحنا هتبقى شعرة بالفعل بطعم الإيمان. مش ربنا ما جعلش القلب منبع للإيمان وبس، لا وجعله منبع للتقوى. التقوى دي مش حاجة هنروح نشتريها، التقوى دي أحاسيس ومشاعر موجودة في القلوب تتحول بعد ذلك لأفعال. ربنا يقول لنا لو قلوبكم اهتميتوا بيها هيبقى القلب ده منبع للتقوى. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فجعل التقوى منبعها الأساس القلب. فالقلب ده لو سليم هتبقى كل حاجة. سبحان الله، الزوجة اللي تشتكي أنا اكتشفت إن الزوج بيتفرج مثلا على أفلام إباحية، أو الزوجة اللي تشتكي اللي تقول أنا وجدت على تليفون زوجي شات بينه وبنت بطريقة مش كويسة. على فكرة المشكلة الأساسية عند زوجك في قلبه. قلبه ده إحنا لو اهتمينا بيه هيبقى القلب ده مصدر التقوى. تتعرض عليه المعصية يقول لا، هتتعرض عليه يعني تتعرض عليه الذنب هيقول لا. فالمشكلة عندنا هنا، إحنا محتاجين نشتغل شوية على القلب ده. إحنا محتاجين نفهم كويس جدا إن الإنسان مننا على قدر ما بيصلح القلب. أول حاجة القلب ده بيبقى منبع للإيمان، تاني حاجة القلب ده بيبقى منبع للتقوى. مش كده وبس، هيكون القلب ده هو منبع الهداية، الهداية اللي هتفيض على كل الجوارح، هتخلي العين ماشية في الطريق الصحيح، الإيد ماشية في الطريق الصحيح، اللسان ماشي في الطريق الصحيح. هيبقى القلب ده منبع للهداية. لذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بقى مصدر الهداية الأساسي في قلبك. الشاب اللي يقول أنا نفسي أمشي على الطريق الصحيح، أنا عايز أبقى كويس، أنا عايز أقرب من ربنا، يا ابني هي القصة كلها تبدأ من القلب، لأن المنبع الأساسي هو القلب. المنبع الأساسي هو القلب. فهو تخيلوا بقى إن المنبع الأساسي ده صلح بقى منبع للهداية. مش كده وبس، هيبقى القلب ده هو منبع الفهم، منبع العقل، منبع العلم. عارفين؟ يعني انا بيحكي لي احد الشباب، وفي حاجات كتير احنا بنشوفها، يعني حاجات كتير احنا بنشوفها بعينينا. يعني مثلا انا مثلا مسافر القاهره مثلا، فعربيه عامله حادثه، وحادثه كبيره جدا، والناس بتموت وناس اشلاء. يعني حادثة ضخمة جدا. وتخيلوا في وسطه ده واحد مش بيتعظ او واحد ما فهمش الموقف، ملك الموت هنا وبيقبض ارواح ناس في نفس اللحظة دي اللي الشخص ده واقف فيها، ملك الموت عمال يقبض ارواح ناس في المنطقة اللي هو واقف فيها، وده مش هدفه الاساسي انه يحاول ينقذ ارواح يذاكر حد بالله، لا لا، ده هدفه الاساسي يشوف واحد بيموت يشيل المحفظه من جيبه، ياخد التليفون من جيبه، يشوف عربيه مقلوبه يلاقي فيها شنطه فيها فلوس ولا حاجه. فهو في ناس كده في وقت الحوادث هدفها الاساسي ان هي تنزل تسرق العربيات. يا اخوانا انا شفت بعيني حادثه والناس بتموت، وواحد داخل عربيه مقلوبه، عربيه مرسيدس كانت فخمه جدا، بيفك الكاسيت بتاعها، بيسرق الكاسيت بتاعها، والناس بتموت، الناس بتحتضر. هو المشكلة عند الشخص ده فين؟ المشكلة ايه عند الشخص ده؟ ما بيفهمش، لا يعقل، ما عندوش قلب يقدر يشوف بيه. طب تخيلوا القلب ده لو صالح هيشوف الآيات دي كويس وهيشوف الرسائل دي كويس. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لهم قلوب لا يفقهون بها. الإمام الرازي رحمة الله عليه بيقول احتج العلماء بقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها على أن محل العلم هو القلب. محل العلم الأساسي مش في اللسان اللي بيحفظ، محل العلم الأساسي مش في العين اللي بتشوف ولا الودن اللي بتسمع، محل العلم الأساسي في قلب الإنسان، في قلب الإنسان. اللي عايز يتأكد من معنى ده يسمع لقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا هنا لهم قلوب لا يفقهون، فجعل الفقه مبنعه الأساسي القلب. وقال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، برضو جعل العقل والفهم هنا منبعه الأساس القلب، منبعه الأساس القلب. سبحان الله سبحان الله. مش كده وبس، بل الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو بيفسر قول الله عز وجل ختم الله على قلوبهم، فهو بيقول وقد طرحت ها هنا سؤالا، لماذا خص الله عز وجل القلب بالختم؟ ليه ربنا لما أراد أنه يعاقب هؤلاء ختم الله على قلوبهم؟ قال لأن القلب محل الفهم، لأن القلب محل الفهم. طب تخيلوا إنسان مهمل لقلبه، تخيلوا إنسان مهمل لقلبه، هتكون النتيجة إيه؟ عقله بيتوقف، فهمه بيتوقف، فقهه بيتوقف. لا لا، لاحظوا معايا الآن، يبقى ربنا جعل القلب ده منبع للإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، جعله منبع للتقوى، فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن التقوى هنا، ويشير إلى قلبه، وجعله منبعا للهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويجعله منبع للفهم والعقل والفهم. مش كده وبس، بل اللي يقرأ القرآن هيجد أن سبحان الله منبع الأخلاق هو القلب، المنبع الأساسي لأخلاق القلب. لما أنا كنت في مرة بسجل برنامج في السويس، وكان في حلقة من حلقات عن بر الوالدين، فكنت بصورها في دار مسنين. فدخل عليا والد كريم، الوالد ده هدومه غرقانة دم، ويا عيني متربط من كل حتة. قعدت معاه وبذكره وبكلمه كده وبضحك معاه وبحاول أخفف عليه اللي هو فيه. فبدأ يكلمني عن نفسه، وعنده 82 سنة، وهو خارج داخل في الطريق عربية خبطته، يعني كان متخيط يومها حوالي 60 غرزة في جسمه كله يعني. فقعد يعيط، فقلت له هون على نفسك ومعلش البلاء. لا على فكرة أنا مش زعلان، مش زعلان إن أنا اتعورت، وإن أنا زعل يا ابني كله إن أنا كلمت ابني اللي هو منصب كبير قوي، قلت له ده أنا عامل حادثة في المستشفى، والدكتور يكلمه يقول له لازم تيجي تشوف والدك. فلاقي الولد بعت لي رساله بيقول لي معلش والله انا مشغول شويه، ويبعت لي السكرتير بتاعه عشان يطمن عليا ويديني فلوس في ايدي. ابني مش محتاج فلوس، انا كان نفسي في موطن زي ده وانا سايح في دمي كده الاقي ابني جنبي. السؤال اللي يتعب القلب قوي، هي القساوه اللي عند الابن دي جابها منين؟ ده واحد يقينا قلبه ميت، لأنه لو قلبه كان حي وكان مهتم بالقلب ده كانت ظهرت الرحمة اللي هو من أعظم أخلاق المسلمين عليه أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يجعل إن مناطات الأخلاق أصلا مربوطة بقلوب الناس. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث لما قال للرجل أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة، أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة. يبقى هنا سبحان الله، هنا القلب لأنه مريض الأخلاق باظت. هتلاقوا القساوة اللي ملت القلب لأن القلب مش سليم، لأن القلب ده لو كان سليم كان بقى منبع للرحمة، منبع للأخلاق الطيبة. علشان كده احنا بنقول احنا محتاجين نهتم بقلوبنا، علشان هي منبع الإيمان، وهي منبع التقوى، وهي منبع الهداية، وهي منبع الأخلاق، ومنبع الفهم والعقل عن الله سبحانه وتعالى. مش أي حد هيفهم عن ربنا سبحانه وتعالى، مش أي حد هيعقل عن ربنا عز وجل. وطول ما الإنسان منا بيهتم بقلبه قوي، زي ما يأتي الدروس اللي جاية إزاي نهتم بقلوبنا ونحافظ عليها، طول ما أنا مهتم بقلبي قوي هيظهر ده في أخلاقي، هيظهر ده في فهمي. أقل رسالة من ربنا سبحانه وتعالى أنا هفهمها بسرعة، لأن أنا قلبي سليم. لو قدرنا بالفعل إن إحنا نفهم إن القلب ده أعظم حاجة أملكها، هتهتم بيها. ولما هتهتم بيها أنت ممكن سبحان الله، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا أعمال عالية جدا ودرجات عالية جدا من الجنة. عارفين بإيه؟ باهتمامنا بقلوبنا. وعايز أقول لكم إن لو اهتمينا بقلوبنا وفعلا ورعيناها وبدأنا نحافظ عليها ونحميها من الشهوات والشبهات ونحميها من الأشياء الغلط، هتلاقوا سبحان الله أنتم مقاماتكم كل يوم عند ربنا بتعلى. لكم أن تتخيلوا إن ممكن حضراتكم تبقوا قاعدين في بيوتكم نايمين على سرايركم، ومع ذلك قلوبكم شغالة في ذكر الله وأحوالها مع الله عالية جدا، ربنا يبلغها منازل عالية جدا. ما تنسوش، أنا كل ما أقف مع حديث قاتل المائة نفس، لما راح للعالم وسأله أن لي توبة، قال له ومين يقدر يمنع باب التوبة عنك؟ ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، فإن واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله، اعبد الله معهم. شوفوا، بصوا، فالتفت الرجل بقلبه. الراجل ما اتحركش بجسمه ولكن التفت بقلبه. قلبه في لحظة من اللحظات قال أنا عايز ربنا. قلبه في لحظة من اللحظات قال أنا لحد إمتى هفضل أبعد عن ربنا. قلبه في لحظة من اللحظات قرر أنا نفسي أكون قريب من ربنا قوي. القلب رجع لفطرته، أنا بحب ربنا، أنا ياما بعدت عنه، أنا عايز أقرب من الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى لما رأى هذا من قلب هذا الرجل، قلبه بيقول يا رب أنا عايزك، رب يقول يا رب أنا بحبك. ربنا غير لوميس الكون كله علشانه، في لحظة واحدة القلب فيها اشتغل. فبالكم بالناس اللي قلوبها شغالة دايما مع الله عز وجل، فبالكم بالناس اللي قلوبها دايما قريبة من ربنا. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول هو لنا لم يعمل خيرا قط، ملائكة الرحمة تقول هو لنا جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، ده عايز يقرب من ربنا، قلبه بيحب ربنا. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، اللي عايز يقرب فيها من ربنا، فقبضته ملائكة الرحمة. سبحان الله، تتغير نواميس الكون كله لأنه أقبل على الله بقلبه. غفر الله له موبقات وقع فيها لأنه أقبل على الله بقلبه. قبضته ملائكة الرحمة وملائكة التوبة لأنه أقبل على الله بقلبه. هو الآن يتنعم في الجنة وما فعل خيرا قط لأنه أقبل على الله بقلبه. فما بالكم يعني إذا كان ده حال إنسان أقبل على الله عز وجل بقلبه في لحظة واحدة، فبالكم إحنا لو تعلمنا بالفعل أعمال القلوب وحياتنا كلها بقت بالقلب، أنتم متخيلين وضعكم هيبقى عامل إزاي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ متخيلين شكل الحياة؟ متخيلين تعامل ربنا معانا؟ متخيلين تعامل ربنا سبحانه وتعالى معانا؟ ممكن نكون فعلا إحنا نايمين على سريرنا والله، ولكن قلوبنا شغالة زي ما نعرف دلوقتي في الأحوال القلبية والأعمال القلبية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول لما رجع رسول الله من غزوة تبوك فدنونا من المدينة فقال لنا إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني كأنهم كانوا معاكم، خدوا نفس الأجر إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فالصحابه تعجبوا، يا رسول الله ده احنا طلعنا من المدينه رحنا لتبوك 780 كيلو في الحر وفي التعب وفي العناء. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينه؟ قالوا وهم بالمدينه. عارفين ليه؟ قلوبهم، قلوبهم ما خرجوا مع الجيش في الحر الشديد ومع ذلك اخذوا الاجر كاملا. ما خرجوا مع الجيش لمسافه 700 كيلو متر رايحين و700 كيلو متر راجعين، مع ذلك اخذوا الاجر كاملا. ما تحملوا الاعباء اللي تحملها الجيش ومع ذلك اخذوا الاجر كاملا. ما تركوا الاهل والاصحاب والاولاد ومع ذلك اخذوا الاجر كاملا. ولو سالنا لماذا اعطاهم الله عز وجل الاجر كاملا لقلنا بما كان في قلوبهم، بما كان في قلوبهم نالوا منازل عاليه جدا. عشان كده كان الامام المربي الامام ابن رجب رحمه الله عليه كان بيأكد فيقول ان الانشغال بتطهير القلوب افضل عند الله عز وجل من الاستكثار من الصوم والصلاه. اهتموا يا جماعه، اهتموا ان احنا نطهر قلوبنا، اهتموا ان احنا نطهر قلوبنا، واهتموا ان احنا بالفعل نخلي القلوب دي قلوب سليمه تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا قوي، والله ربنا هيكرمنا. مش كده وبس، النقطة اللي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا ان المميز الاساسي، شوفوا يا اخوانا في كتير من الاوقات بتتعرض علينا اشياء والانسان فينا بيبقى محتار، اتعرض عليه وظيفة معينة اروح الوظيفة دي ولا ما اروحش، يبدأ الانسان محتار. تتعرض عليه سفرية كويسة قوي، اسافر ولا ما اسافرش؟ يتعرض عليه شيء معين، طب انا عايز اتزوج، طب اتزوج البنت دي ولا لا؟ طب دي ولا دي؟ خارج من ثانويه، ربنا يا رب يكون في عون ولادنا اللي في ثانويه ويوفقهم يا رب. اعمل ايه؟ اعمل ده ولا اعمل ده؟ الانسان اللي بيتحير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لنا انا هقول لكم على شيء، اهتموا بقلوبكم شويه، لو اهتميتوا بقلوبكم القلوب احفظوا اللي جايه دي لان هي مهمه قوي. احفظوا اللي جايه دي مهمه قوي. إن القلوب لترى ما لا تراه العيون. القلوب العيون ربنا سبحانه وتعالى جعل لها مساحة معينة. أنا ممكن عيني تجيب مساحة معينة وبعد كده ما أشوفش. إنما القلوب ربنا سبحانه وتعالى ادالها مساحة لرؤية أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف مساحة رؤية العين. عشان كده دايما بقول لكم اهتموا يا جماعة بقلوبكم لأن مساحة رؤيتها أكبر. انما لو ما اهتمناش بقلوبنا القلوب دي بيصيبها العمى، وده اللي ربنا قاله لنا في القران، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب قلبي ده لما يكون بفضل الله انا مهتميه بيه، بديله غذاءه من القران ومن الذكر وبحميه من الشهوات وبحميه من المعاصي وبحميه من الاثام، فانا بديله ماده الحياه. لان القلب زي ما هنعرف بعد فتره ان شاء الله يعني بعد سنتين ثلاثه كده ان القلب عامل بالظبط زي النبته، النبته الصغيره اللي انت واخدتيها عندك في البيت. النبته دي طول ما انت بتراعيها بتدي لها ميه اللي هي ماده الحياه، تحط لها شويه سماد اللي هي ماده حياه، هتكون النتيجه وبتدي لها شمس ماده الحياه، ساعتها النبته دي بتكبر. وبحميها من كل شيء ضار، بحميها مثلا ان حد يحط لها شويه جاز ولا يحط لها بنزين ولا يحط لها شويه سولار تموتها، لا انا بحميها. فالقلب عامل زي النبته، طول ما انا بدي لها ماده الحياه بتاعتها وبمنع عنها كل ماده مفسده لها، هتكون النتيجه ان كل يوم النبته دي بتزداد جمال وبتزداد قوه وبتزداد حلاوه. قلوبنا كده، طول ما احنا بنهتم بقلوبنا اول ثمر من ثمرات الاهتمام دي ربنا سبحانه وتعالى بيدي للقلب بصيره. البصيره دي بترى ما لا يراه العين. فسبحان الله، تلاقي سبحان الله يتعرض عليك وظيفة معينة تقول لا أنا مش مرتاحة أصلا للراجل المدير ده، شكله مش مريح كده، وبعد فترة تفاجئي إن الراجل ده مثلا سيرته بقت على كل لسان إنه عمل مصيبة سودة وربنا فضحه. تيجي سبحان الله يتقدم لك عريس معين ويخش البيت وأنت مرتاحة والبيت مرتاح وخلاص، ولكن تلاقي قلبك من جوه كده فيه وغوشة شوية، أنا مش مرتاحة الله وفي ايه، وبعد فتره تقرر ان انت لا انا مش هكمل انا قلبي مش مرتاح، وتفاجئي بعد ذلك ان الولد ده له علاقات مع البنات، وولد بيشرب مخدرات، ولد مش كويس. وعايز اقول لكل ولادنا الصغيرين اللي مثلا 20 سنه واحنا نازلين كده، عايز اقول لهم، وده اللي يخليكوا دايما تفهموا في بعض الاوقات، تقول لوالدك انا عايز اسافر مع اصحابي السفريه المعينه، انا عايز اسافر معاهم، ووالدك يقول لك يا ابني انا يا ابني والله قلبي مش مرتاح، بلاش يا ابني السفريه دي. فانت تزعل ان والدك قال لك كده، وتفاجئ مثلا سبحان الله، والله يا اخوانا اللي بقوله لكم ده حق، والله اللي بقوله لكم ده حق. صحابك يطلعوا يعملوا عشان يتفسحوا، يعملوا حادثه بالعربيه، اللي طالع منهم كويس طالع مشلول، والباقي متبهدلين اخر بهدله. فساعتها تبص لباباك كده تقول هو الراجل ده عارف منين؟ ايوه يا ابني، ما ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك بصيره للقلب، القلب بيشوف اللي العين ما بتشوفوش. علشان كده انا دايما بقول لكم اهتموا بقلوبكم، لان انتوا هتشوفوا بيها اللي العيون ما بتشوفوش، اللي العيون ما بتشوفوش. في مره تبقى عايز تشغل فلوسك مع حد وانت خدت قرار ومش عارف ايه، فتلاقي والدتك تقول لك يا ابني انا ما بلاش يا ابني، طب صلي صلاه استخاره يا ابني، طب يا ابني بلاش الراجل ده، من ساعه ما اكلمك يا ابني انا مش مرتاحه له. طب يا والدتك تعرفه منين؟ هي ما تعرفوش. طب وايه اللي حصل؟ لا، هي والدتك حد مهتم بقلبه شويه، فكانت النتيجه ان شافت بقلبها اللي انت مش شايفه، اللي عينيك مش شايفاه. ويفاجئ بعد كده، هو ما فيش شهر ولا شهرين انت ما سمعتش كلام والدتك واديته الفلوس، تفاجئ بعد كده ان ده بقى نصاب من الناس اللي جمعت فلوس كتير من الناس وهرب. هو ايه اللي بيحصل؟ شوف بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيأصل لنا القاعده دي عشان يقول لنا خدوا بالكم اهتموا بالقلوب، علشان ده بقى شوفوا كمية الأحاديث اللي أنا هقولها لكم دلوقتي عشان تبين لنا إزاي القلب ده له بصيرة. القلب يبصر ما لا تبصره العين. في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي، قل لي إيه الحلال وإيه الحرام. قال: فصعد في النظر وصوب، ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب فذلك البر. تلاقي الحاجة الصح، الحاجة اللي ربنا يحبها، قلبك سكن لها، قلبك مطمئن لها على النقيض. والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن له القلب. في حديث النواس بن سمعان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في حديث معاوية بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: ما يحل لي وما يحرم علي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، يعيد السؤال تاني، والنبي ساكت، يعيد السؤال تاني 3 مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقر بإصبعيه على قلبه وقال: ما أنكر قلبك فدع، إلا قلبك ينكره سيبه. وفي حديث أبي أمامة أنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإثم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن، والإثم ما حاك في نفسك. والإثم، فقال له: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. هو النبي بيأكد على المعنى ده ليه؟ بيأكد على المعنى ده لأن أنت لو مهتم بقلبك ربنا سبحانه وتعالى هيكشف ليك من خلال القلب ده، من خلال القلب ده أشياء كثيرة جدا. ليه نهتم بالقلب؟ نهتم بالقلب لأن اصطفاء ربنا سبحانه وتعالى لينا متوقف على اللي في قلوبنا. هو يعني مثلا لما بدأنا طلب العلم من حوالي 25 30 سنة، لما بدأنا نهتم بطلب العلم، هو ليه في ناس كملت وفي ناس وقفت؟ ليه في ناس ربنا سبحانه وتعالى وضع لها الحب في قلوب قبول الخلق وناس ثانية لا؟ ليه ناس في مجال الدنيا، في ناس بتشتغل ربنا يوفقها توفيق كبير قوي وناس ثانية لا؟ ليه واحدة تتزوج وتبقى ما شاء الله حياتها طيبة وحياتها سعيدة وربنا أكرمها بزوج صالح وأولاد صالحين، واحدة ثانية لا؟ بغض النظر ان ممكن يكون في بلاء فممكن الصالحه ترزق بزوج سيء او الكلام ده لا، ولكن في الحقيقه اصطفاء ربنا لينا، اصطفاء ربنا لينا مبناه الاساسي على قلوبنا. شوفوا عبد الله بن مسعود بيقول ايه، بيقول: ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد اطهر هذه القلوب صلى الله عليه واله وسلم، فاختاره الله عز وجل لرسالته، ثم نظر في قلوب الناس بعده فوجد قلوب أصحابه أطهر هذه القلوب، فجعلهم أصحابا لنبيه وأنصارا لدينه ووزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لكم دايما إن اهتمامنا بقلوبنا بيتوقف عليه كتير جدا، مش من اصطفاء الله بس، فتوحات ربنا سبحانه وتعالى، عطاءات ربنا سبحانه وتعالى، كل ده مبناه الأساسي على القلب. شوفوا، قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، أدي أول عطاء، إذ يبايعونك تحت الشجرة. بصوا بقى، فعلم ما في قلوبهم. أنت صحيح، إحنا أول ما نسمع لقد رضي الله عن المؤمنين، طب طالما ربنا رضي عنهم، رضي عنهم ليه؟ فيقول لك فعلم ما في قلوبهم. هو ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلوب المؤمنين، فلما اطلع على قلوب المؤمنين رضي عنهم. بس لا، وأنزل السكينة عليهم، ده العطاء الثاني. ثلاثة، وأثابهم فتحا قريبا. أربعة، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. العطايا دي كلها من الله، ليه؟ متوقف على قوله تعالى: فعالم ما في قلوبهم. اسمعوا القول الله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبكم فوجدت فيها الخير. عطاءات ربنا سبحانه وتعالى وخير ربنا سبحانه وتعالى لا تتوقف أبدا، لا تتوقف أبدا. فاهتموا بقلوبكم يا جماعة، اهتموا بقلوبكم، لأن في كتير من الأوقات اهتمامنا بقلوبنا بيكون هو الفتح الكبير قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيه لنا. سبحان الله، كان المفترض النهارده نتكلم مع بعض عن علامات سلامة القلب، ولكن سبحان الله يعني الوقت جرى معاكم بسرعة. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الدرس الجاي هنتكلم عن علامات سلامة القلب وعلامات فساد القلب، هنعمل لنفسنا ميزان كده، هنحط شوية علامات، العلامات دي لو موجودة عندنا ده دلالة إن قلوبنا الحمد لله سليمة وإحنا ماشيين كويس، نحافظ عليها إزاي؟ وهنحط برضو علامات تدل على فساد القلب، ونقول العلامات دي خطر قوي ان هي تكون ظاهره عندنا، العلامات دي هنبينها، ولو موجوده طب ازاي نعالج وازاي ننقي القلب من هذا الفساد. ده ان شاء الله نعرفه الدرس الجاي باذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.